بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. الحلقة 32. وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين، فنحن إذا قمنا 19 نصلي ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتممنا. يريد أن تنهي مكة يوم الفتح. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه، والجواب للجمهور أن هذه إقامة لم تقصد مثل إقامة في تبوك، ولهذا قصر، وإنما المقصود الإقامة في مكة لحجة الوداع، أقام من الرابع إلى الثامن إقامة مقصودة. وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس رضي الله عنهما أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح، فإنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 18 زمن الفتح، لأنه أراد حنينا ولم يكن ثم أجمع المقام، وهذه إقامته التي رواها ابن عباس. وقال غيره: بل أراد ابن عباس رضي الله عنهما مقامه بتبوك، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال عبد الرحمن بن المسود بن مخرمة: أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام 40 ليلة يقصرها سعد ونتمها. وقال نافع: قام ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. وقال حفص بن عبيد الله: أقام أنس بن مالك رضي الله عنه بالشام 2 سنة يصلي صلاة المسافر. وقال أنس رضي الله عنه: أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برام هرمز 7 أشهر يقصرون الصلاة. وقال الحسن: وأقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل 2 يقصر الصلاة ولا يجمع. وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري 1 وأكثر من ذلك، وسجستان 2. فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى وهو الصواب. وأما مذاهب الناس فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة 4 أيام إقامة 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. وحمل هذه الآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البتة، بل كانوا يقولون: اليوم نخرج غدا نخرج. وفي هذا نظر لا يخفى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وهي ما هي، وقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك، ويمهد أمر ما حولها من العرب. ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتى في يوم واحد، لا يتأتى في يوم واحد ولا يومين. وكذلك إقامته بتبوك، فإنه أقام ينتظر العدو، ومن المعلوم قطعا أنه كان بينه وبينهم 10 مراحل يحتاج قطعها إلى أيام، وهو يعلم أنهم لا يوافون في 4 أيام. وكذلك إقامة ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج. ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في 4 أيام بحيث تنفتح الطرق. وكذلك إقامة أنس رضي الله عنه بالشام 2 سنين يقصر. وإقامة الصحابة برام هرمز 7 أشهر يقصرون. ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في 4 أيام. وقد قال أصحاب أحمد إنه لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض قصر، سواء غلب على ظن انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة. وهذا هو الصواب، لكن شرطوا فيه شرطا لا دليل عليه، لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة. فقالوا شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر، وهي ما دون 4 أيام. فيقال من أين لكم هذا الشرط؟ والنبي لما قام زيادة على 4 أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئا، ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من 4 أيام، وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته، فلم يقل لهم حرفا واحدا لا تقصروا فوق إقامة 4 ليال. وبيان هذا من أهم المهمات. وكذلك اقتداء الصحابة به بعده، ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك. وقال مالك والشافعي إن إقامة أكثر من 4 أيام أتم، وإن دونها قصر. وقال أبو حنيفة إن إقامة 15 يوما أتم، وإن دونها قصر، وهو مذهب الليث بن سعد، وروي عن 3 من الصحابة عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم. وقال سعيد بن المسيب إذا قمت 4 فصل 4، وعنه كقول أبي حنيفة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن قام 10 أثم، وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحسن يقصر، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام 10 حجة الوداع، لأنه قدم في رابع حجة وسافر في 14 حجة، فصارت الإقامة 10 كما قال أنس أقمنا 10 حجة الوداع. والخلافة مثل ما بيّن المؤلف وبيّن شيخه رحمه الله، والقول بقول بأن ما دام في السفر له القصر قول قوي مثل ما أوضح المؤلف وشيخه أبو العباس لهذه الأحاديث والآثار. وما أتم بعد إذا نوى أكثر من 4 من باب الاحتياط والخروج من الخلاف والحيطة لهذه الصلاة العظيمة، لأن أصل الصلاة 4 في حق المقيم، وشك فيما زاد عن 4 أيام، فإذا احتاط وأتم فهذا هو أولى له كما قال الأكثرون احتياطا لهذه العبادة العظيمة. يقول يقصر إن كانت حبسه سلطان. لا، ما هو أي حابس، ما هو خاص بالسلطان، أي حابس ما يدري متى ينتهي، سواء سلطان ولا غيره، أي حابس لا يدري متى ينتهي له القصر. أما إذا يعرف أنه ينتهي بعد 4 أيام له القصر. أما إذا كان أكثر فالجمهور على أنه يتم كما قال مالك والشافعي وأحمد. نعم. الأحوط هذا إذا نوى أكثر من 4 أيام أن يتم، هذا هو الأحوط، لأن الأصل حق المقيم هو الإسلام. وقال الحسن يقصر ما لم يقدم مصرا. وقالت عائشة رضي الله عنها يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد. والأئمة 4 متفقون على أنه إذا قام لحاجة ينتظر قضاءها يقول اليوم أخرج غدا أخرج، فإنه يقصر أبدا، إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 يوما. ولا يقصر بعدها. والصواب أن إذا قام لحاجة لا يدري متى تنتهي له القصر، إلا إذا كان واحد لا يصلي وحده، يصلي مع الناس أربعة. عفى الله عنك. إذن من هذا البيان أن الصحابة مختلفون في المسألة. نعم، اللهم ارضى عنهم. فلا يحتج بقول بعضهم على بعض. نعم. وقد قال ابن المنذر في إشرافه: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامه وإن أتى عليه سنون. كما تقدم، اليوم غدا، اليوم أخرج بس غدا، انتظر شيء. نعم، أحسن الله إليك. لماذا يقصر المحبوس مع أنه محبوس في نفس البلد؟ لأنه ما يدري متى ينتهي الحبس، ما يجب متى ينتهي الحبس. نعم. في بلده يظن انه ما هو مسافر. لا، اذا كان في بلده لا يصير، هذا اذا كان مسافر تبع اسهل من القصر، جمع اسهل تبع المقر. نعم، احسن الله اليكم. يسال بعض الاخوان عن ما يسمى بالشبكه التي اشتهرت في الزواجات اخيرا. هذا امر واسال، هذه امور عاديه ما فيها شيء، اقول امور عاديه ما لها تعلق بالعباده. نعم، احسن الله اليكم. إذا كان قد تم العقد لا بأس، أو إذا كان تم العقد لا بأس. زوجة له عند الرجال ما يجوز، عند الرجال ما يجوز. إذا راح لنزهة 80 كيلو فأكثر سفر. نعم، ولو رجع في يومه، ولو رجع في يومه. إذا كان ما عزم على الإقامة أكثر أربعة أيام لا يقصر ويجمع، إلا إذا كان واحد لا، الواحد لا يصلي مع الناس أربعة، لا يصلي وحده، الجماعة واجبة. فصل: ومنها جواز بل استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها فيكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. ومنها جواز بل استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها فيكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، وإن شاء قدم الكفارة على الحنث وإن شاء أخرها. هذا من فوائد قصة تبوك، وجاء في المعنى أحاديث كثيرة تدل على أن الإنسان إذا حلف أن لا يفعل شيئا أو أن يفعل شيئا ثم رأى أن خلاف يمينه أصلح فعله وكفر عن يمينه، هذا هو المشروع. الإنسان قد يعجل وقد يغضب فيحلف أن لا يفعل شيئا أو أن يفعل شيئا، فإذا ظهر له أن يمينه غير مناسبة وأن الفعل أنسب أو الترك أنسب كفر عن يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير، واللفظ الآخر فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فإذا قال: والله ما أكلم فلان، أو والله ما أزور فلان، ثم رأى أن الزيارة مناسبة أو الكلام، فإن يكلمه يزوره وكفر عن يمينه، سواء قدم الكفارة أو أخرها، أو قدمها قبل الزيارة أو أخرها، أو قال: والله ما أسافر اليوم، ثم رأى أن السفر مناسب كفر عن يمينه، وهكذا. وهذا من رحمة الله ومن فضله جل وعلا ومن إحسانه إلى عباده، لأن العبد قد يغضب وقد يعجل، فمن رحمة الله أن جعل له فرجا. نعم، صلى الله عليك. لو مثل لو قال: والله لا أكلم فلان، أليس الخير في تكليمه أحسن عليه؟ ينظر الأصلح، يرى الأصلح أنه يكلمه أو أنه يخالف يمينه فعل الأصلح وكفر عن يمينه. وقد روي حديث أبي موسى هذا: إلا أتيت الذي هو أخير وتحللتها، وفي لفظ: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو أخير، وفي لفظ: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وكل هذه الألفاظ في الصحيحين وهي تقتضي عدم الترتيب. وفي السنن من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. وأصله في الصحيحين. فذهب أحمد ومالك والشافعي إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال: لا يجوز التقديم. ومنع أبو حنيفة تقديم الكفارة مطلقا. والصواب جواز الأمرين، الصواب جواز تقديمها وتأخيرها للحديث، ثم أتي الذي هو خير في اللفظ الآخر فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينه ثم كفر عن يمينك. الأمر واسع، قدب الكفارة أو أخرها لا حرج فيه سواء صوم ولا غير صوم. نعم. فصل. ومنها انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول، وكذلك ينفذ حكمه وتصح عقوده، فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق لم تنعقد يمينه ولا طلاقه. قال أحمد في رواية حنبل في حديث عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يريد الغضب. عليه حاشية. أخرجه أحمد وأبو داود في الطلاق باب في الطلاق على غلط، وابن ماجه في الطلاق باب طلاق المكره والناس. أحسن الله إليك، غلط ولا لغط؟ باب في الطلاق على غلط أو لغط؟ على غضب. هنا غلط أو لغط؟ غلط قصة، لا غلط ما في إغلاق. غلط أو لغط أحسن، قصدي بتقديم الغين على اللام. غلق إيه غلق. لا آخرها طاء. آخره طاء. أحسن الله إليك. غلط. إيه. غلط أو لغط؟ لا على غلق، على غلق أو غضب بدل الطاء قاف. يقول صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال أهل العلم: الإغلاق الإكراه والغضب الشديد، يقال له إغلاق. انغلق عليه قصده وانغلق عليه فكره فطلق من شدة الغضب، أو حلف من شدة الغضب، أو أعتق من شدة الغضب، لا يقع هذا. جاء عن السلف قد يقع هذا، قد يقول عليه عتق بيده، عليه طلاق نساءه أنه ما يفعل كذا من شدة الغضب، فلا يقع. فلا من رحمة الله جل وعلا. قد صنف المؤلف رحمه الله السلف في هذا، سماه إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه في الطلاق باب طلاق المكره والناس، والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي سنده محمد بن عبيد ابن أبي صالح وهو ضعيف. لكن شواهده كثيرة في المعنى، شواهده كثيرة في المعنى. فصل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، قد يتعلق به الجبري ولا متعلق له به، وإنما هذا مثل قوله: والله لا أعطي أحدا شيئا ولا أمنع، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، فإنه عبد الله ورسوله، إنما يتصرف بالأمر، فإذا أمره ربه بشيء نفذه، فالله هو المعطي والمانع والحامل، والرسول منفذ لما أمر به. وأما قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالمراد به القبضة من الحصباء التي رمى بها وجوه المشركين، فوصلت إلى عيون جميعهم، فأثبت الله سبحانه له الرمي باعتبار النبذ والإلقاء، فإنه فعله، ونفاه عنه باعتبار الإيصال إلى جميع المشركين. وهذا وهكذا كل رمي، كل رمي بتوفيق الله. العبد يرمي بالبندق بالمدفع بغيره، ولكن الله رماه، هو الذي يوصله إلى الأعداء، ولو شاء لصرفه عنهم هاهنا وهاهنا. الرمية إيصالها للعدو وكونها تقع في المطلوب، هذا بتوفيق الله ورحمته وتيسيره جل وعلا وإرادته، إنما العبد على فعل الأسباب. وهذا فعل الرب تعالى لا تصل إليه قدرة العبد. والرمي يطلق على الخذف وهو مبدأه، وعلى الإيصال وهو نهايته. فصل. ومنها تركه قتل المنافقين وقد بلغه عنهم الكفر الصريح، فاحتج به من قال: لا يقتل الزنديق إذا أظهر التوبة، لأنهم حلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما قالوا، وهذا إذا لم يكن إنكارا فهو توبة وإقلاع. وقد قال أصحابنا وغيرهم: ومن شهد عليه بالردة فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لم يكشف عن شيء عنه بعد، وقال بعض الفقهاء إذا جحد الردة كفاه جحدها. ومن لم يقبل توبة الزنديق قال هؤلاء لم تقم عليهم بينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم عليهم بعلمه، والذي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قولهم لم يبلغه إياه نصاب البينة بل شهد به عليه واحد فقط، كما شهد زيد بن أرقم وحده على عبد الله بن أبي، وكذلك غيره أيضا إنما شهد عليه واحد. وفي هذا الجواب نظر، فإن نفاق عبد الله بن أبي وأقواله في النفاق كانت كثيرة جدا، كالمتواترة عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبعضهم أقر بلسانه وقال إنما كنا نخوض ونلعب، وقد واجهه بعض الخوارج في وجهه بقوله إنك لم تعدل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ولا تقتلهم لم يقل ما قامت عليهم بينة، بل قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فالجواب الصحيح إذن أنه كان في ترك قتلهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة تتضمن تأليف القلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع كلمة الناس عليه، وكان في قتلهم تنفير والإسلام بعد في غربة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص شيء على تأليف الناس وأترك شيء لما ينفرهم عن الدخول في طاعته. الجواب الصحيح أن هذا من قبل السياسة الشرعية، ولي الأمر ألا يقتله فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قتل قوما في يوم الفتح من سبه وعفى عن قوم كعبد الله بن سعد بن أبي سرح، فمن عرف منه النفاق أو السب ثم رأى ولي الأمر استصلاحه وقبول توبته فلا بأس بذلك إذا كان رأى في ذلك المصلحة للمسلمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قتل قوما وعفى عن قوم ممن تظاهر بالسب والنفاق. نعم. وقال بعض الخوارج اعدل فإنك لم تعدل، وقال إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله يوم حنين، ومع هذا لم يقتل. وهذا أمر كان يختص بحال حياته صلى الله عليه وسلم، وكذلك ترك قتل من طعن عليه في حكمه بقوله في قصة الزبير وخصمه أن كان ابن عمتك، وفي قسمه بقوله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وقول الآخر له إنك لن تعدل، فإن هذا محض حقه، له أن يستوفيه وله أن يتركه، وليس للأمة بعده ترك استيفاء حقه، بل يتعين عليهم استيفاؤه ولا بد. ولتقرير هذه المسائل موضع آخر، والغرض التنبيه والإشارة. الحرب يقتل ولا ما سب، الكلام في من يتظاهر بالإسلام، إن استطاعوا قتلوا وإذا ما استطاعوا معفون عنه، المسلم مأخوذ بقدرته، فاتقوا الله ما استطعتم. الحرب يقتل حتى ولو ما سب حتى يسلم. نعم. إذا أسلم قبل أن يأتينا سقطت أسلم الكفار كلهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، لما أسلموا عفى عنهم يوم الفتح. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل. ومنها أن أهل العهد والذمة إذا أحدث أحد منهم حدثا فيه ضرر على الإسلام انتقض عهده. ومنها أن أهل العهد والذمة إذا أحدث أحد منهم حدثا فيه ضرر على الإسلام انتقض عهده في ماله ونفسه. نعم. وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام فدمه وماله هدر، وهو لمن أخذه، كما قال في صلح أهل أيلة فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وهو لمن أخذه من الناس، وهذا لأنه بالإحداث صار محاربا حكمه حكم أهل الحرب. فصل. ومنها جواز الدفن بالليل كما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا البجادين ليلا، وقد سئل أحمد عنه فقال وما بأس بذلك، وقال أبو بكر دفن ليلا وعلي دفن فاطمة ليلا، وقالت عائشة سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. ودفن عثمان وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهم ليلا. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة. وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن. قال الترمذي حديث حسن. حاشية. أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتحسين الترمذي له لشاهده الحسن الذي أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وآخر من حديث أبي ذر رضي الله عنه بنحوه عند الحاكم بسند فيه راو لم يسمى، وبقية رجاله ثقات. وهذا هو الصواب، إذا إنما زجر عن النبي عن دفن الليل إذا كان ما يصلى عليه، زجر يصلى في الرجل بالليل حتى يصلى عليه كما في مسلم. أما إذا تيسرت الصلاة عليه فالحمد لله بالليل والنهار، وكما جاء في الحديث من دفن بالليل وسجل له، المقصود أن دفن بالليل لا بأس به إذا استوفي المطلوب شرعا. أحسن الله إليك. علق على قوله وقد سئل أحمد عنه فقال وما بأس بذلك، جاء في الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي عن أحمد لا يفعله إلا لضرورة، وفي أخرى عنه يكره. الصواب لا بأس به، نحو الصواب لا بأس به إذا تيسر دفنه بالليل بعد الصلاة عليه. وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل فقال من هذا؟ قالوا فلان دفن البارحة فصلى عليه. فإن قيل فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبر فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. قال الإمام أحمد إليه أذهب. قيل نقول بالحديثين بحمد الله ولا نرد أحدهما بالآخر، فنكره الدفن بالليل بل نزجر عنه إلا لضرورة أو مصلحة راجحة، كميت مات مع المسافرين بالليل ويتضررون بالإقامة به إلى النهار، وكما إذا خيف على الميت الانفجار، ونحو ذلك من الأسباب المرجحة للدفن ليلا، وبالله التوفيق. وهذا عجب من المؤلف، حديث صحيح حتى يصلى عليه ما يحتاج الى التكلف، يصلي عليه الحمد لله ولو بخيف عليه شيء. الحمد لله زجر عن الدفن الليل حتى يصلى عليه، يصلي عليه الحمد لله. ما تساق الاثار في دفن فاطمه ودفن مع ما فعل الصحابه رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت اللي تقوم المسجد دفنوها ليلا، صلوا عليها واحمدوها ليلا، قال افلا كنتم اذنتموني، كانهم صغروا امرها، قال دلني على قبرها. في اللفظ الاخر قال انها مات ليلا وكرهنا ان نوقظك، قال دلني على قبرها، فدلوه وصلى عليها نهار وصلى عليه وسلم. المره التي تقوم المسجد صلى عليه. نعم. المره التي تقوم المسجد دفنت ليلا، خلوه في المسجد صلى عليه الناس مده طويله حتى صلى عليه، يدخلون ويخرجون، يدخل قوم يصلون ويخرج اخرون، وهكذا ثم دفن عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. فصل. ومنها أن الإمام إذا بعث سرية فغنمت غنيمة أو أسرت أسيرا أو فتحت حصنا كان ما حصل من ذلك لها بعد تخميسه. وفي البحث الذي ذكره المؤلف دلالة على أن الإنسان وإن كان غاية في العلم قد يغفل قد يزل قلمه، فالحديث بين يديه حتى يصلى عليه ثم يقول لا يفعل حتى يضطر إلى ذلك، هذا يدل على إنسان قد يغفل وإن كان كبيرا وإن كان عظيما في العلم قد يغفل نعم ويزل قلمه. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ما صالح عليه أكيدر من فتح دومة الجندل بين السرية الذين بعثهم مع خالد، وكانوا 420 فارسا، وكانت غنائمهم 2000 بعير وثمانمائة رأس، فأصاب كل رجل منهم 5 فرائض، وهذا بخلاف ما إذا أخرجت السرية من الجيش في حال الغزو فأصابت ذلك بقوة الجيش، فإنما أصابوا يكون غنيمة للجميع بعد الخمس والنفل، وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. لده الرجع الثلث. نعم. فصل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم لا كما يظنه طائفة من الجهال أنهم معهم بأبدانهم، فهذا محال، لأنهم قالوا له وهم بالمدينة، قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، وكانوا معه بأرواحهم وبدار الهجرة بأشباحهم، وهذا من الجهاد بالقلب، وهو أحد مراتبه الأربع، وهي القلب واللسان والمال والبدن. وفي الحديث جاهدوا المشركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم، حاشية. أخرجه أبو داود والدارمي وأحمد والنسائي، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. فصل. وفي الحديث جاهدوا المشركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم، هذا لفظ غريب، نعرف الحديث جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، هذا معروف الحديث كما في البلوغ، جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، ومحشت ما قفل عن هذا راجعوا، يعني قلوب القلوب هذه، لا هذه زيادة ما أعرفها في الحديث، راجع الحديث ورقه حسن الله، راجعونا إن شاء الله الدرس القادم، هو من حديث البلوغ أيضا حسن الله إليك، حديث أنهم شرعوا معكم صريح أنهم معهم بقلوبهم ودعائهم وغير ذلك من أعمالهم، لكن الأبدان في المدينة، ولهذا قال حبسهم العذر، قال في اللفظ الآخر شريك إلا شريككم في الأجر، قال وهم في المدينة، قال نعم حبسه المرض، فالحديث الآخر إذا سافر العبد أو إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، العذر ينزل الإنسان مع ترك العمل يجعله عاملا بسبب العذر. نعم. سمعك الجهاد بالقلب مرتبة مستقلة، يقول المؤلف هذا له وجه، محبة المحبة هو والشوق إلى هذا الشيء، و لكن الحديث اللي أعرف الحديث جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، الجهاد يكون بالمال ويكون بالنفس ويكون باللسان، نعم. أما بالقلب قد يكون بالمعنى لكن ما هو في الحديث، ما الحديث الأحفظ ما هو فيه، لأن ده تكون له رواية ما أذكرها، وليس في البلوغ هكذا جاهدوا بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم كتاب الجهاد، لكن إذا كان قلبه مع المجاهدين محبة وشوقا هذا قد يسمى هذا الجهاد، المحبة والشوق والعزم على الجهاد لولا العذر قد يسمى هذا الجهاد، لكن هذا داخل في العمل، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، جاهدوا في داخل في النفس، قلبه داخل في نفسه، الجهاد يكون بالقلب بمحبة والتعظيم والشوق ومحبة الخير وكراهة الشر، هذا في صحيح مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال